الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله ان يديم علينا هذا الخير ما حيينا ابدا، وان يجعل ذلك في موازين حسنات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن نتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. نسال الله لنا ولكم الاخلاص. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الخلفاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سهل الرملي. علي بن سهل الرملي بن المغيرة المحدث الثقة، قال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: صدوق. نعم. أين هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الوليد. الوليد بن مسلم هو من خيرة أهل الشام، لكنه درس تدليس تسوية، ثقة لكنه درس تدليس تسوية. قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الإمام القدوة مفتي دمشق. وثقه بن معين قال: أحمد ليس بالشام، يعني أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. قال عن مكحول. ومكحول ومن الثقات الأثبت، روى له الجماعة. قال عن مكحول: قال: لتنخرن الروم الشام 40 صباحا، لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. وعمان ولا وعمان؟ استغفر الله، وعمان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن عامر. موسى ابن عامر قال: أحمد ابن عدي يروي إفرادات. قال ابن حبان: يغرب. قال أبو داود: كان لا يحدث عنه. قال ابن حجر: صدوق له أوهام. والصحيح أنه كان له غرائب مناكير، فهو سنده مقارب. قال: أخبرنا الوليد، أخبرنا عبد العزيز بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان. أبو الأعيس ذكر ابن حبان في الثقات. نعم. يقول: سيأتي ملك من ملوك العدم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. على المدائن كلها؟ على المدائن كلها. كلها؟ نعم. على المدائن كلها إلا دمشق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: أخبرنا حماد. حماد وحماد بن سلمة هذا النبيل، قال العلماء فهو نبيل القدري كبير الشأن عظيم الشأن، من تكلم فيه فاتهمه على الإسلام. قال: أنبأنا برد أبو العلاء. أنبأنا برد أبو العلاء الفقيه، أبو العلاء الدمشقي من كبار العلماء، وثقه النسائي وغيره. سجل. قال عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو ظفر عبد السلام. نعم. قال: أخبرنا جعفر عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي. سمعت الحجاج. نعم، هو الحجاج بن يوسف. نعم. نعم. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. نعم. آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. نعم. قال: أخبرنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي ومن الثقات الأثبات. قال حاء حول الإسناد. قال: وأخبرنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: أخبرنا جرير عن المغيرة. نعم، المغيرة بن سلمان من الثقات الأثبات. قال عن الربيع بن خالد الضبي. نعم. قال: سمعت الحجاج يخطب فقال: في خطبتي رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله. لا حول، هذا تعريض، هذا تعريض، هذا أعوذ بالله. فقلت في نفسي: لله علي. لله في كل لله علي ولا لله؟ لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد أسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجمادم حتى قتل. نعم، جزاك الله خير. ما زلنا مع الكلام على الخلافة والأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى ولله علي، لله علي ألا أصلي خلفك. طيب الحديث الأول وهو في قول مكحول لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان، لتمخرن من مخر السفينة في البحر، وهذا المعنى بهجوم الشام على الروم، وهذا ما كان إلا بعدما تزلزلت الأمة وازدادت فيها الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتحققت فيهم نبوة أو ما قاله حزيفة قتلوه راموا بذلك إصلاحا، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا ولكنهم حلبوا بعده دما عبيطا. فبعد ذلك اشتدت الفتن وازدادت وأدهم الخطب واشتد الكرب عندما عندما خرجت نبتة من الخوارج من أصحاب الفكر الضال الذين يستبيحون الأموال ويستبيحون الدماء ويخرجون على الناس من الخوارج، كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا أبا موسى الأشعري، كفروا خيار الناس، وطبعا كما قلنا هم يتشدقون ببعض الشبه التي يتمسكون بها، فهم الخوارج في كل عصر ومصر فيهم ما فيهم من الضلال وفيهم ما فيهم من الإحراف والحيدة الشديدة عن دين الله جل في علاه، وهم بذلك يزعمون أنهم ينصرون دين الله جل في علاه. فاشتدت الفتن لذلك سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، لأن المسلم قال دعوت ربي بثلاث، وكانت من الدعاء قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فقال النبي السلام فأبى علي ربي، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، فإن كان قال سلطان عليهم عدوا من غيرهم، يعني هذا بمفهوم مخالفة يكون كذلك إن لم يستبح بعضهم بيضة بعض. فلما حدث وازدادت الفتن واستباح بعضهم بيضة بعض سلط الله عليهم الروم، فلذلك كانوا يمخرون بالشام، يعني يملكون الشام، هدموا على الشام وملكوها، ملكوا الشام، ولذلك الشام ستكون مقبرة لأهل الكفر بإذن الله يعني في آخر الزمان كما في الروايات التي تستأتي بالغوطة. فقال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة على فضل يعني الصمود الذي يكون في دمشق وعمان. عمان قالوا يا بلد من اليمن، يعني هو عامة المسلم قال في آخر الزمان يعني ينقسم الناس إلى أجناد ثلاثة، جند بالعراق وجند باليمن وجند بالشام، قال إياكم وجند العراق، أعوذ بالله، الفتن كل الفتن تأتي من هناك، قال إياكم وجند العراق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بجند الشام وإلا فجند اليمن، فجند الشام هم أفضل الأجناد، لا سيما أن السلام قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، نسأل الله أن يرفع الغمة والأمة والغمة والكربة عن أهل الشام، ونسأل الله رفع له أن ينتصر لأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة على أهل الخبث والنفاق والشقاق، أهل الروافض الذين قد كفروا الصحابة جميعا ولعنوا الصحابة جميعا واتهموا عائشة في عرضها، بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتهموا جبريل بالخيانة، فعليه من الله ما يستحقون. عامة الشام هي مقبرة أهل الكفر في آخر الزمان، وذلك الحديث الذي بعده قال سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق، يعني والمعنى بأنه سيفتتح الشام والله جل في علاه يمكنه من ذلك إلا دمشق، وهذه أيضا فيها دلالة على أن أهل الشام سيأتون يعني يهجمون على الشام وعلى أهل الشام. الصوت ليس ببعيد، هل الصوت؟ السلام عليكم. الصوت واضح جدا، هو فتحه الآن، الصوت واضح جدا. نعم، وفي الحديث حديث موسى بن إسماعيل قال موضع، قال الأستاذ أحمد قال عندي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة، وهذه موضع فسطاط المسلمين قال في الملاحم، هذه فيها كما قلنا ستكون هذه في آخر الزمان عندما يكون من أهل العصاة، من أهل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أهل الإسلام، فإنهم يعني يعقدون لواء بينهم وبين أهل الكفران عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقاتلون عدوا مشتركا يقاتلون عدوا مشتركا، الروم وبعض أهل الإسلام من أهل العصاة، فيقاتلون عدوا مشتركا، وبعد مقاتلة العدو المشترك ينتصرون، فإذا انتصروا قام أحدهم فرفع الصليب وقال انتصر الصليب، فقام الآخر فاشتاط غيظا فقتله، فقاموا ويعني اجتمعوا حتى فر هؤلاء العصاة إلى أهل الإسلام من الخلص من أهل الإسلام. فيأتي الروم، قال الإسلام تغزوكم الروم، يغزون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 جند يعني، ويقولون لا نبغي قتالكم، نريد الذين قتلوا منا، فقالوا إخواننا، لا نسلم لكم إخواننا. ثم تحدث المقتلة العظيمة التي يعني تسقط الطير من كثرة القتل، فيشترطون شرطا، شرطة تفر وتولي، وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفر الله لهم أبدا، أعوذ بالله من غضب الله. وطبعا هذا من أكبر الكبائر، وشرطة تقاتل فيقتلون طيلة اليوم ولا منتصر، تكون المقتلة عظيمة في الطرفين ولا منتصر، ثم يشترطون شرطة فيقاتلون فيقتتلون، وتكون المقاتلة عظيمة إلى أن تنتهي بلا انتصار لأحد الطرفين، ثم يأتون جميعا فيشترطون على الموت فيقاتلون حتى يكتب الله لهم النصر، وحينها نرى حينها يأتيهم الصارخ فيقول إن الدجال قد خرج في ذراريكم، إن الدجال قد خرج في ذراريكم. وأما الحديث الذي بعده أن الحجاج خطب ويقول إن مثل عثمان، طبعا تعلمون أن أهل الشام كانوا مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونصروا عثمان، وأهل العراق هم الذين خذلوا عثمان، وأيضا كانوا مع علي وخذلوا علي رضي الله عنه، ثم خذلوا بعد ذلك الحسن وأيضا الحسين، هم يتهمون الحسن. فقال الحجاج خطب ويقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه السورة إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وهذه يشير بها الحجاج إلى أهل الشام، يشير بإصبعه إلى أهل الشام، إن مثل عيسى عند الله كمثل إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى ابن مريم. طبعا لو قلنا بالتمثيل على الحجاج يقول بذلك، فطبعا لنا أن نقول هناك صفات من صفات لعثمان رضي الله عنه وأرضاه هي من صفات عيسى عليه السلام، الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأن عيسى كان كأبي بكر، وموسى كعمر كان كموسى في مسألة الشدة ومسألة الرحمة. فلو قلنا بالمقارنة فإن الرحمة من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تقارب الرحمة من عيسى عليه السلام. لكن هنا وجه الشبه الذي أراده الحجاج في ذلك عندما قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا، فهو قال بذلك على أن الله جل وعلا قد قبل الذين اتبعوا موسى وجعل الغلبة لهم وجعل الإمارة فيهم هذا الذي يقصده الحجاج في هذا الباب، بأن الله جل وعلا جعل الذين اتبعوا عثمان وهم أهل الشام على الذين كفروا به وهم أهل العراق، لذلك كانت الخلافة فيهم، هذا الذي أراده الحجاج مدحا في أهل الشام وأيضا مدحا في خلافة عبد الملك بن مروان وأيضا عمارة عبد الملك بن مروان ومن بعده. وأما حديث المغيرة بن الربيع خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله، فالقول ستكون يكون خليفته في أهله، وهذا تعريض منه هذا الخبيث لو صح عنه هذا الكلام حق، لو صح عنه هذا الكلام يكون خبيثا جدا، لأنه يستدل بهذا الكلام على تفضيل أمراء بني أمية على الرسل، يستدل على تفضيل أمراء بني أمية على الرسل، كأنه قال بأن عبد الملك بن مروان ومن بعده من الخلفاء هم خلفاء الله تعالى، هم خلفاء الله تعالى، ورتبة الخلفاء أعلى من رتبة الرسل، لذلك هو يقول ويعرض يقول رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله، الكلام الإجابة خليفته في أهله، فهو مثل رسول أحدكم بالرسل ثم قال وخلفاء لهم أمراء بني أمية، فكأنه قدم أمراء بني أمية على على على الرسل، لذلك الربيع بن خالد الضبي لما سمع ذلك قال فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا. يعني طبعا هذا الكلام مادته مادة كفر، ما قدم بني أمية وجعلهم أفضل من الأنبياء، هذا في تكذيب لله جل في علاه وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الخلق أجمعين هم الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين، إذن فضل الأنبياء والمرسلين بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يأتي، هذا البئيس التعيس يأتي فيقدم خلفاء بني أمية على الرسل ويقول هم خلفاء الله وخليفة الله جل في علاه. وطبعا خلفاء الله إيش خلفاء الله؟ المفروض يقال خلفاء من قبل الله، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. يعني هم يخلف بعضهم بعضا، وطبعا يا له وجه كما قالوا العلماء، لكن الأسد لا يقال في الله في علاه لأن الله ليس له خليفة سبحانه جل في علاه، ليس كذلك. وهذا فإذا هذا غلو، أيضا هذا نوع غلو، هذا نوع غلو. فقدم أمراء بني أمية على الرسل، لذلك قام الذهبي يترجم ويقول الحجاج بن يوسف الثقفي رجل نتقرب لله ببغضه، قال له حسنات فتحات، وأيضا من حسناته إعجام القرآن، قال وتغمر في بحر سيئاته. نعم له حسنات وتغمر في بحر سيئاته. أمين يا رب العالمين. تفضل يا شيخ أمجد، تفضل. صلاح الأخوة وانكشف عورته في الصلاة. نعم، هذه المسألة على التفصيل، إن علم بانكشاف عورته في الصلاة ولم يجتهد في تغطيتها تبطل صلاته، لابد أن يخرج فيغطيها ثم ذلك يستأنف. فإن انكشفت دون أن يعلم حتى انقضت الصلاة، فلما سلم رأى أنها قد انكشفت هو لا يعلم، صلاته صحيحة وليس فيها ثمة شيء. هل ظهرت الإجابة فضيلة الشيخ؟ هل ظهرت الإجابة؟ الحجاج أراد أن يعرض بالأنبياء مدحة في أمراء بني أمية، وهذه كفيلة صراحة تبين لنا كيف أن اختلف لنا العلماء من المتقدمين في الحجاج ابن يوسف. وكان الحسن البصري يتكلم عليه كثيرا وينتقده كثيرا، فكان الحسن يتكلم عنه كثيرا ويقلل من شأنه كثيرا، لكن لما قيل له أنه قال اللهم بعدما ما ابتلي ببصر في صدره بعدما قتل سعيد بن جبير والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، قال أنه قام فنظر إلى السماء فبكى وقال مالي ولسعيد، ثم قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي، اللهم خلفهم اغفر لي. فلما قيل له ذلك سكت عنه، قال أقل؟ قال نعم، قال سكت عنه وإياكم. نعم، حتى لو كلمته لو هو متعمد هذه الثياب صلاته تبطل، لكن لم يكن متعمدا وهو يعني عادته يلبس ويمشي ويأتي يصلي ولم تظهر ولم ينتبه فصلاته صحيحة. نعم، حتى لا نحجر واسعا. أحسن الله عليك. يلبس البناطيل التي تكشف العقل. وهذه موضة؟ هذه مش موضة، دي حوطة حاجة. نعم، شوف كما قلت لك يقال لو يلبس قميص طويل إلى الركبة وإلا فصلاته تبطل في البداية، فصلاته باطلة. لو كان يعلم ذلك إذن هو يعلم، لأنه يعلم أن هذا الزي يفعل ذلك، فإن كان فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، أو يلبس قميصا طويلا إلى الركبة حتى أنه إذا ركع لا تظهر العورة وإذا سجد لا تظهر العورة، لكن كان يلبس هذا البنطال وهو يعلم أن هذا البنطال يسقط إلى الركبة وهو يصلي فتظهر العورة ويعلم ذلك على غالب الظن، فهذا صلاته باطلة من البداية، فلابد أن يغير هذا الثوب. نعم، إذن أعود وأقول في الكلام على الحجاج والحسن كما قلنا كان يتكلم عنه، فالحجاج قد يعني على بنبرته وتكلم على مدحا في أمراء بني الأمية وقدمهم على الرسل، وهذا يعني صار إماما في هذا الباب غفر الله للجميع. فقال الربيع بن خالد الضبي قال لله علي ألا أصلي خلفك، وهذه فيها دلالة ونظرة نظرة أخرى، وأخرجه لأنه كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كذب الله وكذب رسوله، لأنه وكذب رسوله، لأن الله بين أن أفضل فاضل بين الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق هم الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين أن أفضل الناس على الإطلاق هم الأنبياء وأيضا الأنبياء والرسل، ومع ذلك هو يخالف في ذلك ويقول بأن أمراء بني أمية يقدمون على الرسل، وهذا طبعا فيه شبه كما قال طاهر من كلام الروافض. كل يدعي وصلا بليلى، وكل فيه الغلو، والغلو معناه الهلكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. طيب نقف عند هذه الروايات، الفوائد المستنبطة، باب هذا باب طويل جدا. فضل أبي بكر في الأمة، قال رأيته وزنت أنت أبي بكر فرجحته. المحتمل لا يقدم على المحكم، والمجمل يبين، لأنه في الرؤيا قال ثم رفع الميزان، الاحتمال أنه لم تكن خلافة عثمان خلافة ملكا، لأنه قال ثم يؤتي ملكه، وعلي بن أبي طالب يذكر أيضا، فهذا محتمل، لكن عندنا المحكم أنه قال 30 سنة رحمة النبي بالأمة. فاستاء لها فضل الخلافة الراشدة أنها على منهاج النبوة، شدة الفتن في خلافة علي بن أبي طالب لأنه يذكر، وهذه نظرة مقاصدية. الارتباط بالسماء علو، وهذه فائدة تؤخذ بأنه دلي من السماء فشرب منه أبو بكر، فالارتباط بالسماء علو تأويله، يعني أي ارتباط بالسماء رؤية فيكون تأويله العلو. ضعف الأمة الإسلامية قبل آخر الزمان، لأن في آخر الزمان هي ستسود. قالت لتمخرن الروم الشام 40 صباحا. الأيام دول ولله حكمة في ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالروم علت، يعني الإسلام قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا حق، لكن قد تأتي فترات بعلو الكافر، وهذا علو ليس علوا معنويا، علو ظهر، علو معنوي، العلو المعنوي على الديمومة وعلو المسلم، وقد يعلو الكافر مادة، سيفا، قوة، مالا، لكنه أيضا لا يكون معنويا في العلو، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا في أنه قال بأن الروم تمخر في أرض الشام. فضل عثمان في وجه المشابهة بأن عثمان تكالب عليه ليقتلوه، وعيسى تكالب عليه ليقتلوه، لكن لم يمكن الله جل في علاه على الراجح اليهود من عيسى، وإن كان قد مكن هؤلاء من عثمان الخوارج، مكن الخوارج من عثمان بن عفان ليزداد درجة حتى يرتقي مع أصحابه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر، مع عمر. ظلم الحجاج، بل قل نعم ظلم الحجاج، حرمة الخروج على ولاة الأمور من وين هنا؟ نعم جزية الجنة، نعم صحيح، وذاك هذه كانت القادمة، نعم جزية الجنة هذا صحيح. إذن حرمة الخروج، لأنه قال إن وجدت قوما يجاهدونك وقتل، فهو مخطئ في ذلك، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى وإن ظلموا، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى وإن ظلموا، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، من خالفه شذ، ومن شذ وقد حاد. وأيضا كما قالت الأخت الفاضلة، من من من من الفوائد هو الصلاة خلف أئمة الجور والظلم، لأن طبعا الاتفاق على أن الحجاج بن يوسف ظالم جائر، والخلاف في كفره، الخلاف في كفره بين العلماء، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. قتل ولو بقي أحسن إلى الناس بالتعليم، كما حدث مع سعيد بن جبير وفتنة ابن الأشعث، ونحن نقول بأن ابن جبير أخطأ ابن جبير في ذلك، لأنه خرج على الحجاج ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لكنه ظلمه فقتله، ولذلك يعني قال أحمد قتله ومن قتله، والناس أحب ما يكون إلى علمه. خلاص يا سكينة أدركتنا أدركتنا قالت فض الشام. نعم لأنه في الشام ستنتهي، حتى الروم لو تمكنت ستنتهي في الشام. نعم فضل الشام. حيا هلا وأهلا وسهلا بالشام وأهل الشام. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فليس فلا خير فيكم. نسأل الله جل في علاه أن يحفظ الشام وأهل الشام وأن ينصر الشام وأهل الشام. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا بهم في خير وعلى خير، وأن يجعلنا ممن ينتصر لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب لو في أي سؤال تفضل. إذا ننتقل إلى الصلاة. قال المصنف الصلاة من كتاب المنهاج